إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان الكلام في الأسبوع الماضي على حالات الجد والإخوة على مذهب الجمهور الذي مضى عليه الماتن أو مضى عليه الناظم رحمه الله تعالى، فإنه مشى على مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي هو الموافق لقول الجمهور خلاف لأبي حنيفة في هذه المسألة. وباب الجد والإخوة يعني لا تتعجب أن يكون صعبا عليك، فإن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستصعبون هذا الباب، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: هاتوا لنا عضلكم ودعونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. يعني يقول: هاتوا لنا عضلكم، هاتوا المسائل الصعبة هاتوها، لكن الجد اتركوه. وعمر رضي الله عنه يعني كان في آخر حياته يتمنى أن يكون قد عهد إليهم في الجد عهد ينتهون إليه، ويقول للناس: لا تنقلوا عني شيئا في الجد. وذلك لتفرع مسائله، تفرع مسائله وتفاوت أحواله. ونحن إنما ذكرنا هنا أهم الصور والمسائل فيه، أهم الصور والمسائل فيه، وإلا فتحتها أشياء وأحيانا استثناءات وأحوال وأشياء من هذا القبيل تركناها لأن المقام لا يتحملها، ومحلها محل البسط فيها بقية الكتب، سواء في الشروح مثل مثلا حاشية ابن قاسم أو شرح سلطة المالديني مثلا، أو غيرها من الكتب الأخرى التي عنيت بالفراغ. يعني مثلا لو فتحت في كتاب العدب الفائض الذي ذكرناه سابقا وقلنا إنه يعتبر من أوسع الكتب وأشملها وأنفعها، لوجدت أنه يذكر تفاصيل كثيرة جدا في باب الجد والإخوة. طبعا جزء من هذا من عنده هو تفاصيل وأشياء أفادها ممن قبله، وجزء منها تبع للناظم، لأنه يشرح نظما كبيرا، يشرح ألفية في الفرائض، فالمادة أصلا مادة النظم واسعة، ومادة الشرح سوف تكون واسعة تبعا لها. على أي حال، ما ذكرناه إن شاء الله يكون فيه كفاية، واليوم بإذن الله سوف نراجع أحوال الجد والإخوة على سبيل الإجمال، ونتأكد من ضبطنا لطريقة الإجابة عليها، ثم ندخل إلى الباب التالي بحول الله وعونه ومنه وتوفيقه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. حالات الجد مع الإخوة: ألا يكون معهم صاحب فرض، فهذه للجد الأحق من المقاسمة أو ثلث المال. المقاسمة نقول الجد ينزل منزلة أخ، هذا معنى المقاسمة، ينزل منزلة أخ ذكر. والمقاسمة هي الأصل في حالات الجد، المقاسمة هي الأصل في حالات الجد، وإنما ينتقل الجد إلى الثلث، أو ينتقل في الأحوال الأخرى إلى ثلث الباقي أو إلى السدس، في حال أن المقاسمة نقصته عن القدر الواجب له. وبهذا تعلم أن الجد في باب الجد والإخوة يراعى أكثر مما يراعى الإخوة، يراعى أكثر مما يراعى الإخوة. لا يكون معهم صاحب فرض، فهذا يكون الأحظ للجد، إما المقاسمة أو ثلث المال. وهذه تحتها ثلاثة أحوال. أما إذا كان معهم صاحب فرض فيكون الأحظ للجد، إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. تحت هذين القسمين ألا يكون معهم صاحب فرض وأن يكون معهم صاحب فرض، تحت كل قاعدة من هاتين القاعدتين تحتها أحوال تفصيلية. فالحالة الأولى الأحض للجد من المقاسمة أو ثلث المال، هذه تحتها ثلاثة أحوال: أن تكون المقاسمة أحض للجد من ثلث المال، أن يستوي تستويان المقاسمة ثلث المال، أن يكون الثلث هو الأحض للجد. وهذا فقط زيادة تفصيل، هذا فقط زيادة تفصيل حتى ما تتعجب من المسائل التي أحيانا تستوي فيها المقاسمة والثلث، أو تكون الثلث أعلى أو تكون المقاسمة أعلى. يقولك هذه لها ثلاثة أحوال، إما هذا أو هذا أو هذا. متى تكون المقاسمة أحض للجد من ثلث المال؟ من ثلث المال قال أن يكون الإخوة أقل من مثل الجد، فيكون معه مثلا أخ واحد، أخ واحد أو ثلاث أخوات أو أختين أو أخت واحدة، فهذا كله يكونون أقل من مثل الجد. أن تستوي للجد المقاسمة وثلث المال، وذلك أن يكون الإخوة مثل الجد، يعني أن يكون جد وأخوان، جد وأخوان شقيقان مثلا، أو جد وأخوان إلى، أو جد وأخ وأختين، أو جد وأربع أخوات، فهذا كله المقاسمة متساوية. لماذا؟ لأننا وضعنا الجد كأنه أخ، صح ولا؟ فإذا كان الجد كأنه أخ يكون له سهمان، يكون له سهمان، والأخوات إذا كنا أربع كل واحدة لها سهم فكان لهما مثل إيمان للجد. وأما إذا كان معه إخوة فهذا ظاهر، الجد له سهم ولكل أخ سهم واحد، يعني إذا لم يكن معهم أخوات. أن يكون ثلث المال أحض للجد من المقاسمة. متى يكون ثلث المال أحض للجد من المقاسمة؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد، وذلك أن يكون جد وثلاث إخوة مثلا، ثلاث إخوة إما أشقاء أو لأب، أو جد ومن يعطيني مثال جد ومعه أخوات، ويكون نصيب أن يكون ثلث المال أحض للجد من المقاسمة. جد ومعه أخوات فقط، احسنت، جد وست أخوات، جد وخمس أخوات، جد وخمس أخوات أو جد وست أخوات، فهذا لهم أكثر من ضعف إيمان الجد، ولأجل هذا يكون له الثلث يكون أحضر. أما الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض فقلنا الأحض من المقاسمة أو ثلث جميع المال أو ثلث الباقي. وهذه هذا التفريع الثلاث أحوال هذه تحتها سبع مسائل، هذه تحتها سبع مسائل، يعني ما في حاجة ماسة لبيان سبع المسائل هذه. لكن من باب مزيد الإيضاح فقط، من باب مزيد الإيضاح، عندنا الأحض للجد المقاسمة أو ثلث جميع المال أو ثلث الباقي. مثل هذه المسائل تماما سوف يكون عندنا، يأتي مسائل عندنا يستوي المقاسمة وثلث جميع المال، يأتي مسائل من هذا الجنس، ويأتي أحيانا يستوي السدس والثلث، سدس جميع المال وثلث الباقي، ويأتي أحيانا أن يستوي الجميع، جميع هؤلاء، ويأتي أحيانا أن تستوي المقاسمة وثلث الباقي. إذن هي أحوال في التساوي فقط، هذا يعني مزيد تشقيق وتوضيح. وقلنا لكم في أول الشرح أن عادة الفرضيين أنهم يسرفون. ويشتغل هذا ولا ما يشتغل؟ أنهم يسرفون في استخدام التقاسيم الفرضيون. لماذا؟ حتى إذا ما فهمت من الطريق الأول يكون تفهم من الطريق الثاني، وإن كنت فهمت فهما ليس مكتملا من الطريق الأول فالقسمة الثانية تكمل لك التصور في هذه المسألة وهكذا. دعونا نطبق الآن على مسائل الجد والإخوة في هذه المسألة حتى نتأكد أننا فهمناها. من يجيب على هذه المسألة؟ جد وأخ، ها؟ هنا المقاسمة أحسن، هنا لم يكن معهم صاحب فرض، فعندنا المقاسمة أو ثلث المال، صح أو لا؟ فالمقاسمة أفضل له لأنهم اثنان فقط، فالمسألة تكون من عدد رؤوسهم واحد واحد، والمسألة تكون من اثنين. طيب هنا هذه المسألة زوج وجد وأخوين شقيقين، هذه من أي القسمين؟ من القسم الثاني أن يكون معه صاحب فرض. من يجيب على هذه المسألة؟ من يجيب؟ نريد من المجموعة الأخرى من هنا. من يجيب؟ الآن ما دام عندكم الشمس يكون عندكم فيتامين دي مرتفع، هذا تغذى النباهة والذكاء كله. إيش اللي أدخل الشمس عندنا اليوم بهذا الدخول القوي ولبسكم في الأسابيع الماضية هكذا؟ أن الشتاء بدأ تميل إلى الجنوب أكثر، ولأجل هذا تدخل إلى القاع الحر. أما قبل فكانت شيء من الارتفاع وكانت إلى الأمام يسيرة. طيب شافعي زوج وجد وأخوين شقيقين، الزوج الزوج له النسب. إذا المسألة تكون من اثنين، ما دام الزوج له النسب معناه إذا كان النسب واحد، يعني يكون ها النسب واحد معناه الباقي واحد لمن؟ للجد وأخوين شقيقين. الآن نريد نقاد للجد بين ثلاثة أحوال، ما هي؟ ها هناك مقارنة، ما ثلث الباقي سدس جميع المال كذا يا شيخ شافعي صحيح؟ طيب بالمقاسمة الجد ماذا يكون له؟ واحد من ايش؟ الآن نحن عندنا النص كله تكون مثلا من اثنين، هذا واحد أخذه الزوج، فكم الباقي؟ الباقي واحد. نريد أن نقسمه على كم؟ نريد أن نقسمه على ثلاثة، من هم؟ رأسين للأخوين الشقيقين ورأس واحد للجد، صح ولا؟ فإذا قسمنا على ثلاثة يكون الناتج عندنا 0.33. وإنما احتجنا إلى هذا التعشير لأجل أننا لم نأخذ التفصيل بعد، إذا أخذنا التفصيل إن شاء الله يكون لنا طريق آخر في الإجابة، وهو الأمر سهل. طيب ثلث الباقي كم؟ ثلث الواحد يا شافعي نفسه 0.33، يعني الواحد إذا قسمنا على ثلاثة يخرج السدس. السدس ماذا؟ سدس الاثنين صح ولا؟ أقسم اثنين على ستة كم يكون؟ يكون نفسنا. إذا في هذه الصورة عندنا استوى للجد، استوى له المقاسمة وسدس جميع المال وثلث المال، فيأخذ أيها؟ يأخذ أيها شاء في الجملة. وإلا بعض الفرضيين يفصل في هذه المسألة تفصيل يعني من باب التحسين فقط. طيب عندنا زوجة وجد وثلاثة أخوة شقاء، من يجيب على هذه المسألة هنا؟ من يجيب هنا؟ نعم ثلاثة. أيوه من أي بلد أنت؟ ها؟ تونسية؟ طيب زوجة، الزوجة لها الربع. إذا كانت الزوجة لها الربع، الربع يعني واحد من أربعة صح ولا؟ فنجعل هنا العدد أربعة وربعه واحد، كم الباقي؟ هيا معنا يا صاحب تونسية، الباقي كم؟ الباقي ثلاثة. فعندنا المسألة فيها صاحب فرض صح ولا؟ فنقارن في هذه المسألة، نقارن بين ماذا؟ مقاسمة وماذا؟ ثلث الباقي والسدس. طيب الآن كم الباقي عندنا؟ ثلاثة صح ولا؟ بالمقاسمة كم عندنا رأس نحن هنا؟ كم رأس؟ ثلاثة واحد أربعة، والباقي من الأسهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة تقسيم أربعة كم يكون؟ 0.75 كذا؟ طيب ثلث الباقي كم ثلث الثلاثة يا شيخ؟ ما اسمك؟ أيها؟ محمد غزالي؟ طيب يلا يا غزالي واحد ثلث الثلاثة واحد، هذا ثلث الباقي. سدس الأربعة، أربعة تقسيم إيش؟ تقسيم ستة، أربعة تقسيم ستة كم يكون؟ 66 ها؟ جميل. إذا الأحظ ماذا؟ الأحظ ثلث الباقي. إذا في هذه المسألة صار عندنا الأحظ هو ثلث الباقي ومعهم صاحب فضلا. هنا هذه المسألة من يجيب من المجموعة هذه؟ مالك زوجة وأم وجد وأخت شقيقة، من يريد يجيب؟ جيب عندي شيء؟ يلا. زوجة الربع، الزوجة الربع والأم الثلث، والأم الثلث سنت ومصر من 12. نعم الربع والثلث سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله في التفصيل، أنه إذا أتى ربع ثلث يكون أصل المسألة من 12، سوف يأتينا بعد قليل في التفصيل إن شاء الله كيف استخراجها، لكن فقط لتقريب المسألة. ربع 12 كم؟ 3. ثلث 12 4. 4 أو 3 7. كم الباقي؟ 5. عندنا مقارنة بين إيش؟ مقاسمة وماذا؟ ثلث الباقي والثلث. بالمقاسمة كم الباقي عندنا؟ 5. وكم الرؤوس هنا عندنا؟ عندنا رأس للجد ورأس ثاني رأس ثاني للجد ورأس واحدة. هل رأيتم جدا برأسين؟ رأيتم ولا ما رأيتم؟ في الفرائض. نعم. طيب كم الباقي عندنا قلنا؟ 5. الباقي عندنا 5، نريد أن نقسم 5 على 3. 1 6 كم يكون؟ 5 تقسيم 3 1 6 6 1 فاصلة 6 6. الآن هذا نصيب من؟ هذا نصيب الأخت، يكون نصيب الأخت. اضربوا في 2 3 ما شاء الله 3 32. طيب ثلث الباقي، الباقي عندنا كم؟ 5. كم ثلثها؟ يعني نقسمها على 3، كم يكون؟ لا 1.66. نعم. السدس، سدس الخمسة، 5 تقسيم 6 صفر. سدس جميع المال. أيهما الأكثر عندنا؟ سدس الباقي عندنا كم؟ 5. كم سدسها؟ 1.66. والسدس يعني سدس جميع المال فهو 3. أيهما أحط عندنا؟ أيهما أحط؟ المقاسمة. فيكون الجزء جدا المسألة لها تتم في طريقة القسمة بعد ذلك وكذا، هذا نأخذه بعد التفصيل إن شاء الله. طيب بقى عندنا هذه المسائل، جزء وأخ شقيق وأخت الأب. يقول ثلث الباقي، ثلث الباقي نحن نريد ثلث الخمسة فقط صح ولا؟ أما المقاسمة فنحن نعتبر الجد برأسين لأنه يعني في مقام الأخ، الجد كأنه أخ وهذه الأخت معه، للذكر مثل حظ الأنثيين صح ولا؟ فالثلث 1.66 ضربناه في 2 طلع 3.33. من يجيب على هذه المسألة؟ الجد وأخ شقيق وأخت الأب. نعم. يعني ليس معهم صاحب فضل، ليس معهم صاحب فضل، ولكن مسألة ماذا تسمى؟ هذه مسألة ماذا تسمى؟ من أي صنف؟ مر بنا في آخر الدرس الماضي المعادة. إيش المعادة؟ أن يوجد شقائق ولأب في مسألة واحدة، فما العمل؟ أن يعد الأشقاء على الجد الذين لأب ثم يسقطونهم ويأخذون نصيبهم. طيب عندنا الجد وأخ شقيق وأخت لأب. الآن المسألة عندنا، المسألة عندنا هي من الصنف الأول مقاسمة أو ثلث المال صح ولا؟ جميل. عندنا جد وأخ شقيق وأخت لأب، لو أردنا بالمقاسمة كيف ستحسب؟ على عندنا هنا رأس ها للأب وعندنا رأس واحد للأخت للأب وعندنا هنا رأس ثاني للأب فهذه على طريق إيش؟ هذا على طريق المقاسمة على طريق المقاسمة كم مجموعة هذه؟ اثنين واثنين واحد خمسة كم يأخذ منها الجد؟ اثنين كم يأخذ الأخ الشقيق؟ ثلاثة ويسقط الأخ تسمى هذه المسألة معادة يعني الشقيق قال للجد أنا معي أخوة فلا بد أن تجعل لنا نصيبا كبيرا فجعل لهم نصيبا كبيرا ثم لما أخذه الشقيق أسقط الذي له فلوس هذه ما يدري فأسقط الذي له وأخذ نصيبا هذه تسمى مسألة في إيش؟ مسألة في المعادة مسألة في المعادة طيب ماذا لو لو حسبناها على ثلث المال كم ثلث الخمسة خمسة تقسيم ثلاثة واحد فاصلة ستة ستة هذا ثلث الخمسة فالمقاسمة أحط لك كم الساعة 24 تعلمنا نكتفي بهذا القدر المراجعة الدرس الماضي وإنما أردت مراجعته لما لمستم من بعض الإخوة من تفلت أشياء بعد الدرس مباشرة لا بعد ذلك في وقت ولعل إن شاء الله فيما ذكر كفاية وما استعمله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله خذ المايك بيدك باب الكتابية يشتغل هو بس قربه جدا من فمك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الأكثرية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما على مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه سنت غفر الله للناظم والقارئ والسامع باب الأكثرية والأخت لا فرض مع الجد لها يقول الأخت لا يفرض لها فرض وإنما نصيبها مع الجد ما هو قبل قليل أخذنا الأخت مع الجد كيف تأخذ نصيب بالمقاسمة صح ولا تقوم بالمقاسمة يقول إذا لا فرض مع الجد لها لكن يوجد استثناء على هذا الحقيقة هو لا يوجد استثناء واحد هو يوجد استثناءان لكن المصنف رحمه الله ذكر استثناء واحدا وسوف نكتفي به حتى لا نلبس عليكم الكلام ومن أراد شيء من التفصيل يرجع لشيء من الشروح إذن الأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها من زوج وأم وهما تمامها من هما الذين سبقوا في البيت الذي قبله الأخت والجد الأخت والجد إذن زوج وأم وهما تمامها أخت وجد فعلا فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية طريقة القسمة فيها قال فيفرض النصف لها والسدس لها هذا الخطوة الأولى حتى تعول بالفروض المجملة ثم الخطوة التي بعد هذا قال تنقلها إلى مسألة أخرى ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظ واشكر ناظمه طيب إذا قال في المسألة زوج وأم وهما تمامها من هما؟ الجد والأخت الأخت سواء كانت أخت شقيقة أو لأب، الأمر واحد، الأمر واحد. يقول فيفرض النصف لها، النصف لأخت الشقيقة والسدس لها. طيب ماشي، والبقية كيف يقسم لهم؟ الزوج ما نصيبه في هذه المسألة؟ النصف. والأم ما نصيبها؟ والأم نصيبها الثلث. والأم نصيبها الثلث. لو أردنا على الأصل، على الأصل هذه المسألة من ستة، سوف يأتي نقرة يصير إن شاء الله الدرس. المسألة من ستة، كم نصف الستة؟ ثلاثة. وثلثها؟ ثلثة أثناء. كم الباقي؟ الباقي واحد فقط. من يشترك فيه؟ يشترك فيها الجد والأخت. فقالوا الآن نزل نصيبهما، فما العمل؟ العمل أنهم يزاحمون. كيف يزاحمون؟ قال اجعل النصف للأخت الشقيقة واجعل السدس للجد، كأنك في باب آخر سوى هذا الباب. طيب، ثم ما الذي سيحصل؟ كم سدس الستة؟ واحد. نصف الستة؟ ثلاثة. اجمع ثلاثة وثلاثة ستة، واثنين ثمانية، وواحد تسعة. الذي حصل أنهم بدل أن نقص من نصيبهم هم فقط، دخلوا وزاحموا ونقصوا نصيبهم ونصيب غيرهم، يزادوا نصيبهم ونقصوا نصيب غيرهم، يعني جعلوا النقص لا يلحقهم هم وحدهم. هذه ايش تسمى مسألة؟ هذه تسمى مسألة الأكثرية. وجه الاستشكال فيها أنها استثناء على الأصل، أنها استثناء على الأصل. الأصل أن الأخت في مثل هذه الحالة تقاسم الجد، ولكن استثني من هذا الأصل لهذا الوجه الذي ذكرناه، فيكون قسمتها كما ترون. الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث، والجد يأخذ الثلث. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. وبناء على هذا الأخت لا يبقى لها شيء، فما الذي عملوا فيها؟ جعلت القسمة على هذا الوجه، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد يأخذ السدس والأخت الأب تأخذ النصف، وتكون المسألة عائلة. ما معنى مسألة عائلة؟ سوف تأتينا بعد قليل إن شاء الله. أفعش. ثم قال رحمه الله باب الحساب وإن تريد ما طيب دقيقة يا شيخ، شوفوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، في كل ما مضى كان الكلام على الفروض وأصحابها، كان الكلام على الفروض وأصحابها، وكل عملنا السابق إنما كان في ذكر الفروض وأصحابها. أحيانا في المسائل نذكر لكم شيئا في رأس المسألة، وهو هذا الرقم، هذا الرقم في أعلى المسألة. هذا الرقم ماذا يسمى؟ يسمى أصل المسألة، يسمى أصل المسألة. ما فائدته؟ فائدته أن يكون عندك بدل ما تكون المسألة عبارة عن فروض، يعني الفروض فيها شيء من الإغلاق، فيها شيء من الإغلاق في فهمها، نصف ربع كذا، تجعلها على رقم واضح تخرج من هذه الفروض كلها، ويكون الرقم بالصحيح. يعني بدل ما يقول النصف، طيب النصف ما قدره؟ قدره متفاوت. فإذا جعلنا المسألة من ستة عرفنا أن النصف نقصد به ماذا؟ نقصد به ثلاثة، وهكذا في المسائل. طبعا الفائدة لا تظهر لك الآن جلية، إنما تظهر يعني كل هذا طريق لقسمة التركات، كل هذا طريق لقسمة التركات. فإذا كان عندك مسألة إنسان مثلا هلك وترك 100,000 ريال، فكيف تقسمها؟ كيف تقسم السهام؟ يعني كل واحد من الورثة كيف تعطيه من السهام؟ عندك زوجتان، وعندك 10 من الأبناء، وعندك 3 من البنات، وعندك أم وأب، فكيف تقسم عليهم؟ إذا كانت فروض يكون فيها شيء من الإغلاق، يمكن قسمتها بالفروض، لكن فيها شيء من الإغلاق. فالجادة عند الفرضيين، عند أكثر الفرضيين، أنهم ينقلونها إلى يسمونه الصحيح. الصحيح يعني عكس الكسر، هذا كسر ويستقيم، إذا جمعت نصف ونصف اجتمع لك عدد واحد، هذا العدد الواحد يسمى عددا صحيحا، عدد صحيح وهو رقم واحد واثنين عدد صحيح وثلاثة هكذا، فينقلونها إلى العدد الصحيح حتى يكون أسهل لك في التعامل. وهذا معلوم جدا، يعني كل الذين يقسمون التركات يظهر لهم هذا جليا، يظهر لهم هذا جليا، مع أنه مؤخرا لما يعني صار الحساب أيسر بأيدي الناس بهذه الوسائل التي بأيديهم، صار بعض هذه الأشياء يستغني عنها بعض الفرضيين وبعض الذين يقسمون التركات من المحامين ونحوهم وكذلك القضاء، يستغني بعضهم عن هذه عن بعض هذه الخطوات، لكنها جادة سهلة وواضحة وتيسر لك الطريق. طيب، قبل أن ندخل إلى كلام المصنف رحمه الله، نريد أن نعرف كيف نؤصل المسائل، كيف، لأن كلامه فيه شيء من التداخل، سهل هو وكلامه سهل، لكن نريد أن نوضح قاعدة سهلة واضحة في هذا الباب ثم ندخل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، حتى الذي يشكل علينا من كلامه نرده إلى المحكم من هذه القاعدة. الفروض عندنا، عندنا ستة فروض ومرت بنا مرارا، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. قبل أن ندخل إلى الكلام على الفروض، خذ هذه القاعدة، وهذه ما أشار إليها المصنف، وهي كل مسألة ليس فيها أصحاب فروض، ليس فيها أصحاب فروض، فأصلها من عدد الرؤوس، أصلها من ماذا؟ من عدد الرؤوس. فلو هلك هالك عن ابنين، فأصل المسألة من كم؟ من اثنين. هلك هالك عن ابن وبنت، فأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. هلك هالك عن أخت شقيقة واحدة وأخوين شقيقين، وأخوين شقيقين، أخت شقيقة واحدة وأخوين شقيقين، فأصل المسألة من كم؟ من خمسة. الأخ الشقيق واحد له سهمان، وأخ شقيق ثاني له سهمان، والأخت الشقيقة لها سهم، لها سهم واحد، وهكذا. إذا وجد عندك في المسألة فقط وارثون بالتعصيب، لا يوجد فيها صاحب فرض، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، ولا نقصد بعدد الرؤوس هذا الرأس الذي تحمله بين كتفيك، وإنما نقصد به ماذا؟ نقصد به ما نعامل به الورثة في أبواب الفرائض. فالذكر عندنا له رأسان، يعني برأسين، والأنثى برأس، والأنثى برأس واحدة. طيب، نقسم الفروض، اتفقنا أن الفروض ستة فروض صح؟ فنقسمها إلى مجموعتين، مجموعة فيها النصف والربع والثمن. فإذا جاءتك مسألة فيها نصف فقط، فأصل المسألة من كم؟ من مخرج الفرض. ماذا نقصد بمخرج الفرض؟ نقصد به المقام. هذا الآن معلش، الفرائض لا تتحمل كثيرا من الفلوس، سألونا يا شيخ فارس. نقول عندنا كل فرض فيه بسط ومقام، البسط هذا هو الواحد والمقام الذي هو اثنان. المقام ماذا يسميه الفرضيون؟ يسمونه مخرجا، يسمونه مخرج الفرض. إذا مخرج النصف كم؟ اثنين. ومخرج فرض الربع كم؟ أربعة. ومخرج فرض الثمن ثمانية. إذا أتتك مسألة فيها نصف فقط، فأصلها من كم؟ من اثنين. وإذا أتتك مسألة فيها ربع فقط، فأصل المسألة من كم؟ من أربعة. وأتتك مسألة فيها ثمن فقط، فأصل المسألة من كم؟ من ثمانية، وهكذا. فإذا أتتك مسألة فيها زوجة وخمسة أبناء، فأصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ من ثمانية، أصل المسألة من ثمانية مباشرة. وإذا أتتك مسألة فيها زوج وثلاث بنات، زوج وثلاثة أبناء، فأصل المسألة من كم؟ فأصل المسألة من أربعة. وإذا أتتك مسألة فيها أخت شقيقة وعم لأب، فأصل المسألة من كم؟ من. لماذا؟ لأنه عندنا فرض واحد، لأن عندنا فرض واحد. وإذا أتتك مسألة فيها أكثر من فرض يعني نصف وربع أو نصف وثمن مثلا فأرجو مسألة يكون من كم؟ من المخرج الأكبر، من المخرج الأكبر. فإذا أتتك مسألة فيها زوجة مثلا وبنت وابن عم، زوجة وبنت وابن عم، الزوجة ما نصيبها؟ السمن، صح أو لا؟ والبنت ما نصيبها؟ النصف. إذا اجتمع عندنا فرضان الثمن والنصف، أيهما المخرج الأكبر؟ الثمانية، ليس الفرض الأكبر وإنما المخرج الأكبر ثمانية مباشرة، أرض مثلا من ثمانية يكون أصلا مثلا من ثمانية، وهكذا وهكذا على قاعدة مضطردة. المجموعة الثانية عندنا، المجموعة الثانية هي الثلثان والثلث والسدس. إذا جاءتك هذه الفروض في مسألة واحدة فأرسل المسألة من أكبر مخرج، أما لو جاءك فرض واحد منها في المسألة فأرسل المسألة من مخرج الفرض. مثاله أتتك مسألة فيها مثلا أختان شقيقتان وعم، فأرسل المسألة من كم؟ من ثلاثة. لماذا؟ لأن يعني عندنا فرض واحد، فرض الشقيقتين الثلثان فمخرجها ثلاثة. وأتتك مسألة أخرى فيها أم وعم، فأصل مسألة من كم؟ من ثلاثة، الذي هو مخرج فرض فرض الأم الثلاثة. وأتتك مسألة فيها أم وسبعة أبناء، أم وسبعة أبناء، الأم ما نصيبها؟ السدس. سبعة أبناء، سبعة أبناء لهم الباقي، مخرج فرض الأم ما هو؟ الستة، الستة. فالأم لها السدس واحد والباقي للأبناء، واضح؟ هذا إذا أتانا مسألة فيها فرض واحد. وإذا جاء في مسألة واحدة أكثر من فرض فأصل المسألة من أكبر مخرج، أصل مسألة من أكبر مخرج. مثال المسألة، مثالها أم وبنتان وابن عم، أم وبنتان وابن عم، الأم ما نصيبها؟ السدس. والبنتان ثلثان، والعم والعم الباقي. ما أكبر مخرج عندنا؟ الستة. فأصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، يأخذ العم السدس الذي هو واحد، والبنتان الأم تأخذ السدس الذي هو واحد، والبنتان تأخذان الثلثان الذي هو أربعة من الستة والباقي للعم. طيب لو جاءك الآن، هذا عندنا إذا جاء من مجموعة ألف فقط أو من مجموعة باء فقط. طيب لو جاءنا شيء من ألف مع شيء من مجموعة باء، إذا أتاك النصف مع شيء من مجموعة باء فأصل المسألة من ستة مباشرة، أصل المسألة من كم؟ من ستة. فإذا أتتك مسألة فيها النصف والسدس فأصل المسألة من كم؟ فأصل المسألة من ستة مباشرة. مثاله أم ومثلا أم وبنت وعم، أم وبنت وعم، الأم ما نصيبها؟ السدس. والبنت ما نصيبها؟ النصف، والعم الباقي. إذا اجتمع عندنا النصف مع شيء من المجموعة باء، صح أو لا؟ أصل المسألة من ستة مباشرة، أصل المسألة من ستة مباشرة. أي عدد يأتيك، أي فرض يأتيك من مجموعة باء مع النصف فإن المسألة تأتي من ستة مباشرة. طيب ربع مع شيء من المجموعة باء، أصل المسألة كم يكون؟ من 12، من 12 مباشرة بدون أي تردد. من الذي نصيبه الربع؟ الزوجة، الزوجة. فإذا أتتك في مسألة مثلا زوجة وثلاثة إخوة لأم، زوجة وثلاثة إخوة لأم وعم شقيق، من يقسم؟ زوجة، الزوجة الربع، ثلاثة إخوة لأم الثلث، والعم الشقيق، والعم الشقيق له الباقي. إذا جاء عندنا ربع مع شيء من المجموعة باء وهو الثلث، فأصل مسألة من 12 مباشرة بدون أي ثلث. مثال آخر، مثال آخر، لو جاءنا في مسألة مثلا نقول زوج وبنتين وأخ شقيق، زوج وبنتين وأخ شقيق، الزوج ما نصيبه الربع، والبنتين الثلثان، صح ولا؟ والعم الشقيق الباقي. إذن جاء عندنا في هذه المسألة أربعة و وشيء من المجموعة باب، فأطلع مثلا من كم؟ من 12 بدون تردد. وعندنا لو جاءنا مسألة فيها الثمن مع شيء من المجموعة باب، فأطلع مثلا من 24، أطلع مسألة من 24 مباشرة. لو تيسر لك الشيخ فارس أن هذه القاعدة تنزلها للأخوة في التليجرام حتى يحفظوها عندنا، ما تكون مثل حقة الأسبوع الماضي نزلت ولا ما نزلت؟ هربت. طيب، على كل حال بإمكان اللي حريص عليه بإمكان المسؤول. إذن عندنا الثمن مع شيء من المجموعة باء أصلا مثلا بكم؟ يكون من 24. أظن هذا واضح يا مشايخ ولا لا؟ في إشكال في هذا؟ في إشكال في هذا؟ طيب، نريد الآن أن نأخذ التمرينات على هذا، ثم ندخل إلى بقية كلام المصنف بعون الله المطلوب في هذه المسائل تجيب على المسألة، تذكر الفروض، تذكر الفروض وتذكر أصل المسألة وتذكر نصيب كل واحد من أصل المسألة. إذا أصل مسألة 6 نصيبه النصف، تكتب له 3 وهكذا حتى نتأكد. زوجتان إذا أشكر عليك شيء فاستشر جيرانك. ها؟ وين مسؤول؟ زوجتان، أخت شقيقة وعم لي. تفضلوا. نجيب يا مشايخ ولا نصبر؟ يا الشيخ شو اخبارك؟ زين صار صرت محترفا في العروض يا شيخ؟ ان شاء الله تعلم ان شاء الله ما تقول كيف تفتح أنت في الطريقة هذه؟ أنت أصلاً كيف تفتح في الطريقة هذا؟ هذا يعطي العرض عادي عندي. ليش يعطي بهذا الشكل؟ عرض وتعليق فضيلة الشيخ وأنا شلتها مرة كذا. أنت شلت التي عندك يا أخي. شوفوا يا أخي الأولى فقط ليس. شوف الترجمة طلع عليها. يا سلام. الله يرضى عنك يا شيخ. أيضا الله يحسنك. فرغته؟ خلاص؟ من الذي انتهى يرفع يده؟ يلا يلا تعجب يا مشايخ. عمر حياك الله. Thank you. تقدع يا شيخ. تريدون نبدأ من هنا ولا نرجع على هذه المرة؟ مين من هنا؟ نزول حسين من باب التفاؤل ولا ايش؟ طيب عندنا الآن، سابقا كان الكلام على الفروض، نريد يعني نضع الفروض فقط. اليوم عندنا في كل مسألة سوف نجعل أمامها خانتين، خانة نذكر فيها الضرور وخانة نذكر فيها السهام بعد التفصيل. عندنا هذه المسألة، نبدأ من تلك المجموعة. نعم تفضل. زوجتان تأخذان الربع، شقيقة النصف، والحاملة الباقي. هو يجيب فقط. أصل مسألة كم؟ أربعة. أصل مسألة أربعة لأنها من مجموعة واحدة، فمن أكبر مخرج. ربعها واحد ونصفها اثنان والباقي واحد. هنا هذه المسألة من هذه المجموعة. هنا من؟ نعم. زوج وأم وأخ شقيق. الزوج النصف والأم والأم تأخذ الثلث، والأخ الشقيق الباقي. أصل المسألة من كم؟ هو يجيب أصل المسألة من ستة. لماذا؟ اجتماع النصف مع شيء من المجموعة تبع نصف مع شيء من المجموعة. نصفها كم؟ ثلاثة. ثلثها اثنان والباقي واحد. هنا هذه المسألة من تلك المجموعة. نعم من؟ هذا دفتره كم؟ دفتره الفرد مشترك؟ يلا واجد. زوجة وأربع بنات وأم أخ شقيق. الزوجة تأخذ الثمن. نعم. وجزء البقع الوالد. أربع بنات. ثلثان. أخ لأم. لا يا سلم. هذا محجوب أصلا بالفرع الوالد. باقي محجوب بالفرع الوالد. ورقي الشقيق له الباقي. أصلا مثلا من كم؟ 24. أحسنت. أصلا مثلا من 24. ثمنها ثلاثة. ثلثها 16. يعني لو قسمنا 24 على 3 كم يكون؟ 8 في 2 16. والباقي كم؟ والباقي 5 يكون. أحسنتم هكذا قسنا. هذه المثلة أنت من؟ أجبت أنت؟ تريد أحد ما أجب؟ من؟ أنت ما أجبت؟ استعن بالله. أنت ما أجبت؟ جبت خليك. أم لها السدس. لماذا؟ لأنه وجود الفرع الوالد. والأب؟ السدس. والبنت؟ هم يشتركان في الأقصى. سد. اشتركانك الباقي. أصل مثلا من كم؟ أصل مثلا من كم؟ سدس واحد. سدس الثاني واحد. والباقي كم؟ أربعة. والباقي أربعة. كم رأس عندنا؟ ثلاثة رؤوس، رأس ورأسين. المجموع كم؟ ثلاثة. ولهم أربعة سهام. هذا سوف يأتينا التوفيق بين هذا الرقم وهذا الرقم، سوف يأتينا لاحقا بإذن الله تعالى. هنا هذه المسألة. هناك من؟ نعم. الأم السدس. وجود الجمع من الإخوة. أخت شقيقة النص أخت لياب السدس والعام الباب كم أصل مثلا من ستة لماذا لوجود النص مع شيء من المجموعة باء لوجود النص مع شيء من المجموعة باء هذا عندنا النص وعندنا شيء من المجموعة باء صح ولا فأصل مثلا يكون من ستة سدسها واحد نصفها والسدس واحد والباقي واحد طيب هذه المسألة من يوصلها لنا من هذه المجموعة أنت يا شيخ نصف وسدس ونصف فقط اذكر لنا الأصل كم ستة لماذا في تداخل ها في تداخل لا هنا عندنا بهذه القاعدة التي ذكرناها يا أخي أهلا وسهلا لوجود النص لوجود النص مع شيء من مجموعة باء صح ولا النص ثلاثة والثلث كم؟ اثنان والثلث واحد والنص ثلاثة اجمع كم يكون؟ تسعة فهذا تنتقل من ستة إلى ماذا؟ تسعة ماذا يسمى هذا؟ يسمى عون يسمى ماذا؟ عون وهو الذي سوف نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحساب وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل جميل هذا الآن مقدمة يعني كانوا يقول لماذا أذكر لك هذا الباب باب الحساب ومراده بهذا الباب باب الحساب لا يريد به مطلق الحساب لأن الحساب تعلمون علم واسع واليوم هو يتفرع إلى فروع كثيرة ولكن مراده هنا باب الحساب يعني الخاص بالفرائض فهو حساب يسير قليل جدا يعني ليس بذاك السعب مقارنة بعلم الحساب الذي يسمى اليوم علم الرياضيات قال فلا بد أن تستخرج الأصول في المسائل وأن تربط حفظها أيوة فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول إذن يقول عندك من حيث التفصيل عندك سبع أصول سبعة أصول في المسائل ما هي هذه الأصول الآن سوف يذكرها جميعا يذكر منها التي تعول والتي لا تعول ويقصد بالعول مثل هذه الصورة التي أشار إليها في السبورة أن بعض الأصول نحن الآن ذكرنا قبل قليل في الشريحة السابقة ذكرنا أصول متفاوتة الاثنين الأربعة الثمانية الثلاثة الستة والاثنى عشر والأربعة وعشرين إذن هذه مجموعة أصول سبعة أصول طيب منها أشياء قد تعول ومنها أشياء لا تعول هذا من باب فقط يعني تتميم القسمة ليس إلا ولا أنت إذا عرفت الجادة في استخراجها فإن هذا كافي أيوة وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام إذن يقول الأصول منها ثلاثة هي التي تعول وأربعة لا تعول الثلاثة التي تعول هي الستة الاثنى عشر الأربعة وعشرين منها ثلاثة قد تعول ستة واثنى عشر واربعة وعشرين والبقية لا تعول أيوة فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون يعني أربعة وعشرين هذا كله واضح تماما عندنا بالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل يعني المصنف رحمه الله ذكر كلاما فيه قدر من يعني التداخل والإلباس إلى حد ما لكن أنت إذا ضبطت القاعدة التي ذكرناها قبل قليل ومشيت عليها مجموعة ألف من أكبر مخرج، مجموعة باء من أكبر مخرج، إذا جاء النصف مع شيء من مجموعة باء، أو جاء الربع مع شيء من مجموعة باء، أو جاء الثمن مع شيء من مجموعة باء، فأطلع مسألة 6 12 24 إذا ضبطت هذا خلاص يستقيم لك الباب ولا تحتاج إلى شيء من التفصيل. أيوة. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. إيش هي الثلاثة أصول؟ 6 12 24 نعم. فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. نعم، يقول تبلغ الستة عقد العشرة، يعني يقول الستة تعول، ممكن تنتقل من ستة إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة. والصورة المعروفة المشتهرة التي يشير إليها صورة نذكرها بعد قليل، تسمى مسألة أم الفروج. أيوة. وتلحق التي تليها في الأثر في العول إفرادا إلى سبعة عشر. إيش هي التي تليها؟ 12. 12 هذه تعول إلى كم؟ إلى 17. نعم. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. إيش هو العدد الثالث؟ 24. نعم. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم إثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. نعم، إيش هي البقية هذه الأصول الثانية؟ أربعة أصول، ما هي؟ اثنين، ثلاثة، الأربعة، الثمانية. فيقول هذه هي الأصول الثانية، يعني المجموعة التي لا تعول. طيب، صار خلاصة كلامه أن الأصول منها أصول تعول ومنها أصول لا تعول. التي تعول هي الستة، تعول سبعة ثمانية تسعة عشرة، والثلث مع الربع يكون 12، وتعول من 12 إلى كم؟ إلى 13، إلى 15، إلى 17. والثمن مع الثلث يعول من 24 إلى 27 فقط، التي لا تعول النصف والباقي أو النصفان والربع والثلث اللي هو الثمانية. طيب، كم مثال عندنا يا شيخ فارس مذكورة هنا؟ 12. طيب، اكتبوا هذه المسائل، اكتبوا هذه المسائل واجيبوا عليها. يعني هذا الدرس حاولنا أن نخفف فيه، ولكان ممكن أن نذكر شيء من الباب التالي، لكن نريد التخفيف حتى ما نسكر عليكم بعد الجدول. إخوة، بدون حل حنا نمشي عليها. طلع الصباح فاضي في القنديل. فيها مسائل عائلة، في مسائل عائلة. نقطة من الحلم. من باب الحلم. جميل. أي خلاص. أي. محاولة للاستيلاء على حقيبتي. أي شيء يشكل عليك تناقش فيه مع زميلك، الذي يشكل عليك تناقش فيه مع زميلك. خلاص كتبتوا، كتبتوا هذه المسائل، كتبتوا هذه، استعجلوا في كتابتها، أريد نخرج المجموعة التي تليها. تأتي يا مغرب؟ المجموعة أيضا اللي انتهى من حل المجموعة الأولى الأربع يكتب هذه أيضا. نبدأ الإجابة على المسائل. خلاص أنت سألت فرضيا يا مالك. عندكم في البيت 329 قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة كذا. شو يقصد بالصورة المعروفة المشتهرة؟ تكتب عندها زوج وأم وأخوين لأم وأختان شقيقتها. ظن رقم 129 ولا لا؟ هذه زوج وأم أخوين لأم وأختين شقيقة. من يجيب على هذه؟ من يجيب على هذه؟ زوج وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين. من يجيب عليها؟ الزوج النصف، أم سدس، كم من الأخوة؟ ثلث، أختان شقيقتان، ثلثان. أخوة مثلاً كم؟ كم من ستة عندنا النصف مع شبر مجموعة باء، صح ولا؟ فاصلة مثلا من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، ثلثها أربعة، أربعة واثنين ستة، ستة واحد سبعة، ثلاثة عشرة. هذا أعلى عون للستة لما قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة المعروفة المشتهرة. هذه تسمى عندهم أم الفروج. هذه ممكن شقيقتان وممكن أختان. طيب الآن نريد أن نجيب على المسائل، والذي يجيب له تمرة جائزة، يعني جاءك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه تمرة، لكن تمرة هذا هل العدد له مفهوم هنا؟ أدري أصحابنا أظنهم يقولون العدد له مفهوم. طيب زوج وأختان شقيقتان، من يجي هنا من هذه المجموعة؟ نريد أحد ما سمعنا صوته يا شباب. نعم زوج النصف، أختان شقيقتان ثلثان، أصغر مثلا من ستة، كم للزوج؟ ثلاثة، أختان شقيقتان أربعة، أربعة وثلاثة كم يكون؟ سبعة، فتعول من ستة إلى كم؟ تعول من ستة إلى سبعة. مسألة ثانية هنا مجموعة هذه، نريد أحد ما سمعنا صوته، من؟ نعم الزوج نصف شقيقتان ثلثان وأم سدس، أطلع مثلا كم يكون؟ ستة، لوجود النصف مع شيء من المجموعة باء. نصف الستة كم؟ ثلاثة، ثلثها أربعة، وسدسها واحد، كم المجموع؟ ثمانية، فتكون مثلا من ستة وتعود إلى كم؟ إلى ثمانية. هنا نعم زوج وشقيقتان وأم وأخ لأم، زوج كم؟ النصف، شقيقتان ثلثان، أم سدس، وأخ لأم سدس أيضا، سدس أيضا، فكم يكون أصل المثل؟ يكون أصل المثل من ستة لوجود النصف مع شيء من المجموعة باء، كذا ولا لا يا مشايخ؟ صحيح؟ طيب من ستة نصفها ثلاثة وثلثها ثلثها ستة أربعة ولا لا؟ في إجماع العلماء، أظن ما ممكن فيه خلاف هذا، والعقلة وسدس الستة واحد، وسدس الستة أيضا واحد، كم يصير مجموع؟ كم يصير مجموع؟ تسعة، كم مجموع؟ تسعة. طيب وهذه المسألة من يجيب عليها؟ زوج وشقيقتان وأم وأخوان لهم، من يجيب؟ نريد أحد ما سمعنا صوته. نعم أنت. الزوج النصف، شقيقتان ثلثان، اصبروا ما أعطيناكم التمر، تعال من تعرف تمرتك جائزة. طيب بما أنك توصل التمر فخذ تمر أيضا. وهنا من الذي أجاب هنا؟ صاحب إندونيسيا. تعال خذ تمرتك، يلا تمرتين، هذا عرض خاص، واحدة سوداء وواحدة صفراء. يلا إن شاء الله الدرس القادم ما تبين دوبي. من الذي أجاب الثالث؟ من الذي أجاب الثالث؟ الثالث نعم أنت شيء. فوصل له من؟ يلا وهذه واحدة لك يا يوسف لأنك توصل. بارك الله خير. هذا من باب العاملين عليها. ها ما أخذ نصيبه؟ عاد هذا بينك وبينه ما لنا. حنا محسوب علينا بالثمر الحبة. طيب من الذي يجاب على هذه المسألة؟ من الذي يجاب؟ نعم أنت. قلنا الزوج نصف، أختان شقيقتان ثلثان، والأم السدس، وأخوان الأم الثلث. فأصلها كم؟ أصلها ستة وتعول إلى تعول إلى عشر، وهذه أم الخروج التي ذكرناها قبل قليل. تأخذ تمرتين. طيب المسألة التي تليها زوجة شقيقتان وجدة، من هذه المجموعة من؟ من هذه المجموعة. تفضل يا شيخ. الزوجة الربع، شقيقتان الثلثان، والجدة سدس. إذا صار عندنا ربع ثلثان وسدس، فأصل المسألة من كم يكون؟ يكون من كم؟ من 12. من 12 لوجود الربع مع شيء من المجموعة باء، لوجود الربع مع شيء من المجموعة باء، فأصل المسألة من 12. طيب وتعود إلى كم؟ إلى 13. تعود إلى 13. تعال خذ تمرتيك يا شيخ، هدية للمسابقة. لا تأخذها مرة خلاص، إذا تهديها لي أنا. لكن هل يملك أن يجري عليه عقدا وهو لم يقبضها؟ ما يملك. هذا هذه هبة صح أو لا؟ أو جعالة؟ جعالة. هذه جعالة مقابل شيء ليست هبة. طيب إذا يحتمل أنه الأول يتصرف فيها. المسألة السادسة، من هذه المجموعة من؟ نريد أحد ما أجاب، نريد أحدا لم يجب. جبت يا شيخ، نريد أحدا ما أجاب. نعم تفضل. زوجة الربع، شقيقتان ثلثان، جدة سدس، أخت اليوم السدس. نعم فأطلع مثلا من كم يكون؟ من 12. لوجود الربع مع شيء من المجموعة بها. طيب إلى كم تعود؟ تعود إلى 15. صح ولا لا؟ كيف؟ الزوجة عندنا الربع، ربع ال 12 كم؟ 3. شقيقتان ثلثان، ثلثة ال 12 كم؟ 8. سدس ال 12 2، وأخت اليوم لها السدس أيضا كم يكون؟ 2. مجموع هذه كلها كم؟ 15. طيب تعال خذ الجائزة، تعال خذ الجعلة. حياك الله. المثل رقم 7، من يجيب؟ من يجيب؟ ما شاء الله صار في تفاعل يا عمر لما وضعنا التمر. لا لا عمر ما شاء الله متفاعل من أول درس. من يجيب؟ أنت ما جبت شيخ؟ ما جبت. طيب ما بما أنك ما جبت شيخ أجبت يا شيخ في الأخير. صدق. ها؟ الربع شقيقتين الثلثان، والجدة ها؟ السدس، واختان الأم الثلث. ما أصبر ما أصبر يا شيخ. طيب كم يكون أسرع مسألة يا شيخ؟ 12. يكون أسرع مسألة 12، لماذا؟ لوجود الربع مع شيء من المجموعة مع شيء من المجموعة بعد. طيب إلى كم تعود؟ إلى كم تعود يا شيخ؟ تعود إلى 17. كيف؟ الربع ربع على 12 كم؟ 3. ثلثي 12، ثلثي 12 8، سدسها 2، ثلث 12 كم؟ 4. إذا جمعت كل هذه يكون كم؟ يكون 17، فيكون تعود المسألة إلى 17. تعال خذ التمرات يا شيخ. تعال أنت يا شيخ خذ تمرتين هنا بما أنك كنت أن تجيب. يلا والثالثة حتى لا تبغى. طيب مسألة الثامنة من يجيب؟ نريد أحد ماجه، نريد أحد لم يجيب. أنت ما جبت يا شيخ؟ يلا الزوجة الثمن بنتين ثلثان أم سدس وأب السدس كم يكون أصلا مثلا؟ أربعة. شيء لماذا؟ اجتماع الثمن مع شيء من المجموعة مع شيء من المجموعة باء مع شيء من المجموعة باء فأصبح من 24 وتعول إلى كم؟ إلى 27. ثمن الـ 24 كم؟ 3. ثلث الـ 24 16. سدس الـ 24 4 وسدسها أيضا 4. فإذا جمعت كل هذه 16 و 24 و 4 24 و 3 27 وهذا هو منتهى العول. هذا هو منتهى عول الـ 24. بقيت عندنا 4 مسائل، 4 مسائل اكتبوها عندكم ونجيب عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله. من اللي يلا ثالث الأجزاء ترى أيه. طيب يا مشايخ هل في إشكال في درس اليوم؟ أظن درس اليوم فيه شيء من السهولة، ها؟ فيه شيء من السهولة ولكنه مهم، مهم لأنه أصل لما بعدها. بقي أن نشير لأمر واحد وهو أننا لماذا نحن نجعل هذا الرقم، الرقم هذا الذي في أعلى المسائل 24 4 6 6 10 هذا هو أقل رقم يقبل القسمة على مخارج الفروض بدون كسر. أقل رقم يقبل القسمة على 4 أو 2 بدون كسر هو كم؟ 4. أقل عدد يقبل القسمة على 2 و 3 في الوقت نفسه بدون كسر هو 6. أقل عدد يقبل القسمة على 8 و 3 بدون كسر هو 24. هذا الرقم يسميه أهل الرياضيات اليوم يسمونه المضاعف المشترك البسيط. المضاعف المشترك البسيط يقصدون به أقل رقم، أقرب رقم ممكن أن يقبل القسمة على عددين أو 3 أو 4 أنت سميتها بين يديك أعداد معينة تريد أقرب رقم يقبل القسمة عليها هذا يسمونه إيش؟ المضاعف المشترك البسيط. والأصل أن نحسبه بطريقة الرياضيات ولكن من باب التسهيل ولأن الفروض عندنا محصورة صار ممكن أن تجمع بضابط يعني يحفظ والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.